وأن يجعلنا وإياهم من أهل السعادة في هذه الدنيا ومن أهل الفوز والجنان في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عثمان: من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة. ما تنامش إلا لادي، وعاوز طلاب العلم يسبقوني، مش عاوزين نحبكها بال يعني، هننزل شوية عشان خطر أبائنا اللي سعدنا بهم في هذه الليلة المباركة، نسأل الله أن يسعدنا وإياكم بطاعته. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ بيقول: من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة. هيقوم واحد زي عم الحاج اللي بنى المسجد يقول: يا سلام، إيه الأجر العظيم ده؟ بس ده عم الشيخ مسجد صغير، ما هوش مسجد جامع كبير. وحينئذ سأبشره وأبشر من ساهم بقول البشير النذير، كما في رواية أحمد من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله ولو كمفحص قطاه، يعني ولو كان هذا المسجد بمقدار عش الطائر، مفحص قطاه عش الطائر. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. يعني حتى لو ايه، لو حتة زاوية كده عملتها عشان الناس تصلي فيها لله، أبدلك الله عز وجل بها بيتا في الجنة. ما تخلي بالك، خلي بالك، ده البناء هنا اللي بناه مهندس ونجار ومحر، هذا بناء البشر للبشر، فما ظنكم ببناء رب البشر؟ في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر. قال الحبيب المصطفى، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها،

فلا تدعو مع الله أحدا. فاسمع سيدك النبي يقول إيه؟ لسه في ناس بخلة سمعوا النبي ما صلوش عليه. معلش طلاب العلم يسبحون الليلات، وإذا كانوا زعلين يتوكلوا على الله. أنا الذي مع أبائي هنا في الإباب أهل الفضل والخير. النبي يقول من غدا، غدا يعني يا مولانا يعني راح المسجد في الفجر صلاة الصبح، أو راح يعني إيه؟ يعني ذهب إلى المسجد في صلاة العصر أو المغرب أو العشاء. إيه منزلته عند الله؟ النبي يقول إيه؟ أعد الله له نزلا. طب والله يا مولانا توضح لنا كلمة نزلا دي يعني إيه؟ نزلا جمع نزل. إيه النزل؟ النزل ما يهيئ للضيف من كرامة. هتخلي بالك معاي، النزل يعني ما يهيئ للضيف من كرامة. يعني ما تيجي تنزل عند ضيف إذا ظننت في الكرم أعد لك ما يوافق كرمي. إذا نزلت على كريم أعد لك ضيافة تليق بكرمه. طيب، فهل تتصور هذا النزل إذا علمت أن الذي أعده لك هو ملك الملوك جل وعلا؟ ما تفكر في دي. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يهيئ الله لك الكرامة ويعد الله لك النزل كلما غدوت إلى المسجد أو رحت. أزيدك أيها الحبيب، أيها الوالد الكريم، أيتها الأم الفاضلة، أيتها الأخت الكريمة، اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من تطهر في بيته، تطهر يعني إيه؟ يعني توضأ. من توضأ في بيته، جميل، ما تنساش الفضل ده، اوعى تفرط فيه، ما تكسلش تتوضأ في البيت. طب يا مولانا لو كنت مزنوق مفيش وقت وجدت المسجد اتوضيت، مفيش حرج، على البركة. لكن احرص على الأجر. أجر إيه؟ خلي بالك، شوف النبي يقول إيه؟ بيقول من تطهر في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. اوعى تسرح إلا لازم. شوف كلام النبي، والله العظيم لما خرجت إلا بالحديثين دول بكفي عليك عشان تعرف فضل المسجد وفضل الذهاب للمسجد. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللي يتوضى في الدار ويطلع على مسجد العزيز الغفار يصلي فيه فريضة من فرائض الواحد القهار كل خطوة. شوف بقى بينك وبين الدار وبين المسجد كم خطوة. الخطوة الأولى ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك خطيئة، إحداها تحط خطيئة. طب الخطوة الثانية ترفع درجة. الله أكبر. واحد هيزعل يقول ياه بس يا مولانا ده أنا باجي بعجلة كل لفة كاوتش. زعلج، ما هي خطوات، كل خطوة تخطوها سواء كنت ماشي كنت راكب، خطوات تخطوها إلى بيت الله. ولا شك أنت حملت المشقة شوية ومشيت، كل ما كانت الخطوات أبعد كل ما كان الميزان إيه؟ أثقل والدرجات أعلى. من تطهر في بيته ثم أتى بيتا من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. اسمع، يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى ولم يزل في مصلاه، يعني صلى صلاة المغرب مثلا وجيت لقيت الشيخ ماجد قاعد يقول درس، قلت يا جدع اقعد اسمع لك كلمتين، ما انت ياما قعدت قدام التلفزيون وياما قعدت على البحر وياما قعدت على القهوه، اصحى بقى واسمع كلمتين يذكروك بالله، يعلموك الحلال والحرام، يعلموك السنه والبدعه، يعلموك الحق والباطل. اسمع كلمتين فحبست نفسك في بيت الله عز وجل من المغرب مثلا للعشاء. طيب القعده دي يا مولانا لها اجر عند الله؟ ايوه. اسمع سيدك النبي يقول ايه، والحديث لا زال في الصحيحين، حديث ابي هريره يقول: فاذا صلى وجلس في مصلاه لم يحدث، يعني الوضوء لم ينتقض، قعد لسه على طهاره، ده اجر يا رسول الله. قال: لا تزال الملائكة تصلي عليه فتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يا سلام على الفضل يا اخوانا، والله العظيم كم ضيعنا وكم فرطنا. شوف الوقت اللي هتعوده قدام التلفزيون والوقت اللي هتعوده في بيت الملك جل وعلا. قدام التلفزيون فتن، والله العظيم احد اخوانا يقول لي: يا مولانا انا ما عنديش تلفزيون، وقدر الله كنت في زيارة الاخ شاف الاخبار، وبعد الاخبار جت لي اعلانات، بقول فقعدت يعني اتفرجت، بقول شفت بقى النساء، وانتوا عارفين بقى المذيعات والمقدمات والراقصات يعني مرسومات، فبقول سبحان الله، وانا قاعد لقيت غصب عني كده بقول للاخ زميلي ده: يا ابو فلان. قال: نعم. قلت له: شايف الست دي؟ والله العظيم ام فلان اللي وزوجته يعني مهمر، العياذ بالله، خلاص اتبغدف اتبطر على النعمه بقى. ليه؟ شاف واحده مرسومه بالآلم، فدخل زوجته معها في مقارنه. ففتن اهي، قاعد قدام فتنه، امراه جميله، كلمه جارحه، رجل يقبل امراه، امراه تقبل رجلا، مصايب دمرت الحياه، والله العظيم البيوت بتحترق إلا من رحم ربك. والله يا إخوة ما من يوم إلا ومكالمات وخطابات. والله كنت أقرأ بالأمس رسالة من فتاة ورب الكعبة بكيت. بنت، تصور إنها بنتك، تصور إنها أختك، كلام يدمر الجبال، يحطم الجبال، بيوت. نسأل الله أن يسترنا. ليه؟ تلفزيون عمال ينخر، والإعلام عمال ينخر في الفضيلة ويدمر في الحياة، ويدعو البنات والأولاد للانطلاق وللتفلت وللحرية. فطول ما انت قاعد قدام التلفزيون الفتن تعرض على قلبك، ما الفتن بتعرض على القلب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الراجل بتاع زمان اللي عمال يعمل حصيرة ويجيب السمارة يقطعها أربع خمس حتت، وقاعد كده يحط سمارة سمارة ويشتغل، الحصيرة الطويلة دي اتعملت سمارة سمارة، عود عود، وفي الأخير بقت حصيرة وقياس كبير. أهل الفتن كده يا إخوانا تعرض على القلب. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، والحديث في صحيح مسلم، حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. تعرض الفتنة على القلب، يوم القلب يشرب، تقوم تترك الفتنة في القلب بقعة سودة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فتنة تانية تعرض على القلب، يوم القلب يشربها، تقوم تزيد بقعة السواد في القلب، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يا سلام، اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب البيضاء يا رب، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن شبابنا ونساءنا وبناتنا في فتن، الله بها عليم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا. يبقى الجلسة في بيت الله، شوف فضلها عند الله إيه. النبي عصام بيقول لك: طول ما أنت قاعد في المسجد متوضي وقاعد في جلسة قرآن أو في مجلس علم، هيجي برضو رجل طيب من أبائنا الكرام يقول لي: يا مولانا ما فيش درس وأنا قاعد في المسجد، ما بعرفش أقرأ في المصحف، أعمل إيه؟ أقول له: صل على الحبيب النبي. طول ما انت قاعد اشغل نفسك بالذكر. الذكر يعني ايه؟ يعني قول: لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طول ما انت قاعد شغال في الذكر والملائكة عمالة شغالة تدعي لك، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. وطول ما انت شغال ومتوضي والملائكة عمالة تدعو لك بهذا الدعاء، وأبشرك فإن دعاء الملائكة مستجاب. مالك بيدعو؟ شوف الفضل يا اخوانا. طيب اسمع كمان البشارة دي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا سلام، خرج لنا مولانا الحديث المرة عشان اخواننا الطلاب، رواه أبو داود والترمذي من حديث بريدة وصححه الألباني. اسمع النبي ليه ما تصلي بقى صلى الله عليه وسلم. يقول بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يا سلام، والله العظيم بشارة تثلج الصدر. ده مين اللي بيقول بشر؟ الصادق. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم، في الظلم يعني في الظلام، صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم، اسمع، بالنور التام يوم القيامة. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، اللهم اجعلنا منهم، نورهم يسعى بين أيديهم. يا سلام. ابن مسعود رضوان الله عليه يقول منهم من يكون نوره كالجبل على قدر الايه؟ العمل. منهم من يكون نوره كالجبل، انوار في انوار، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، النخلة اللي بتاع البلح، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، على قد رجل كده قائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه. تعرف الإبهام اللي هو إيه؟ الصابع الكبير بتاع الرجل، النور على قد الإبهام زي الصهارة كده، يوقد مرة ويطفأ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، أي ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، يا أهل الأنوار، يا أهل التوحيد، يا أهل الصلوات، انظرونا، انتظرونا، نقتبس من نوركم، لا تتركونا في هذا الظلام الحالك. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم تشككتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يبقى الجزئية الأولى دي، عشان النهاردة إن شاء الله عاوزين نخطف كده كم زهرة، الجزئية الأولى دي أو العنصر ده أدعو الله عز وجل لمن بنى هذا البيت ولكل من ساهم فيه ولكل من سيعمره بالصلوات والعبادات أن يجعلنا الله عز وجل وإياهم جميعا من أهل الجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، وده كلام مهم جدا للإخوة القائمين على أمر الدعوة في المسجد، للشيخ ماجد وإخوانه، يجب علينا جميعا أن يعلم الجميع أن الدعوة إلى الله منهجنا. إخواننا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو لشخص ولا لجماعة أتعصب إليها تعصبا بغيضا أعمى، لا، إنما دعوتنا ومنهجنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، لا نتعصب. قال ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. خلي بالك من الكلام ده، ده منهج دعوة الذي ندين الله به. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، إن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. جماعتي التي أنتمي إليها وأتعصب إليها هي المسلمين، جماعة المسلمين، هو سماكم المسلمين، وحبي لكل مسلم وحد الله وآمن برسول الله على قدر قربه أو بعده من منهج الله ومنهج رسول الله. راجل على المنهج محب للنبي تبع للسنة، فأنا أحبه أكثر من حبي لأخي ابن أمي وأبي لو كان بعيدا عن الأخ الأول عن طريق الله. يعني أخويا ابن أمي وأبويا بعيد مقصر على معصية، وأخ آخر بعيد عني لكنه متبع، فهذا الثاني أحب إلي من أخي ابن أمي وأبي. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن آخيتك يعني عن المكان اللي انت معسكر فيه ومرابط فيه فقل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد تأصيف. يبقى يا إخواننا المنهج الدعوة إلى الله على بصيرة قرآن وسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأحمد بن حنبل وابن مسعود وأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن تيمية وابن القيم، وبفهم كل من سار على دربهم من العلماء العاملين والشيوخ الصادقين إلى أن يجمعنا بهم في الجنة إن شاء الله رب العالمين. يبقى الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة لا نتعصب تعصبا بغيضا أعمى لشيء، كلام واضح، ما فيش أنا شيخي فلان يقول هذا، لا لا لا لا لا إطلاقا، شيخك فلان على العين والرأس، هات كلام الشيخ ونعرضه على كلام رب العزة وكلام سيدنا النبي. والله إن وافق كلام شيخك كلام الله وكلام رسوله فكلام شيخك على العين والرأس، وإن خالف كلامه قول الله وقول رسوله فلا يلزمنا كلام شيخك ولا كلام شيوخك على ظهر الأرض، فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى. خلي بالك، فإحنا ما بنتعصبش للشيوخ أبدا. لو الشيخ بتاعنا عمته قد صحن الجامع ده كلامه بنعرضه على القرآن والسنة. علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول إيه؟ قل اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فأنا بأخذ كلامك يا مولانا، ما تزعلش يا شيخ مجد، قول قول للصبح، قول يا محمد وحسن للصبح، كلامك ده أنا هعرضه على المنهج الصافي، على النبع الفياض الطاهر، على القرآن والسنة. كلامك من القرآن والسنة على راسي من فوق، يخالف القرآن والسنة هضرب به عرض الحائط، بل أقذر حائط، ما يلزميش. فنحن لا نتعصب لشيخ ولا لجماعة تعصبا بغيضا أعمى، يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل ولو كان واضحا كالشمس في رابعة النهار. لا، عندناش تعصب، تعصبنا للحق. يبقى الدعوة إلى الله، جماعتنا هي جماعة المسلمين، وحبنا لكل المسلمين على قدر قربهم وبعدهم من منهج رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. نقطة الثالثة، أن كل مسلم يدخل المسجد فحقه علينا أن نقابله بابتسامة رقراقة وبكلمة رقيقة، وأن نفسح له الصدر ولو كان على غير سنة، حتى نعلمه السنة بالحكمة والرحمة. أوعوا يا شباب، شباب المسجد، أنا بحذرك أهو، أوعوا أي أب من أبائنا الطيبين يدخل المسجد وتشوفوا منه مخالفة للسنة، اوعى تنهاره، اوعى، إياك أن تنهاره، إياك أن تنظر إليه نظرة ازدراء، إياك أن تقول له كلمة واحدة تجرح بها مشاعره، أبدا. لا، ده أنا هقرب منه، سلام عليكم عم الحاج، طلع إزازة الريح، حطوا له شوية ريح وادعي له دعوتين، يا مرحبا، ربنا يتقبل منك، ربنا يجزيك ألف خير، ما شاء الله، إيه الهمة دي، ربنا يا شيخ يجمعنا في جنة النعيم. والله العظيم سامحني يا رب، يا ابو الحاج سامحني، والله لولا أني بحبك في الله وأتمنى أن أحشر معك في جنة الله، والله ما ذكرت لك هذا. أنا عارف أنك بتحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدك النبي وحبيبك النبي يقول كيت وكيت وكيت وكيت، بالله عليك لما تيجي تقول لي الكلمتين دول هقبل ولا ما هقبلش؟ ما تردوا يا اخوانا، هقبل. الشباب، انا شايف ما شاء الله شباب كثير، ربنا يبارك فيهم جميعا، اوعوا واحد فيكم صغر ام كبر ينهر ابا من ابائنا او اما من امهاتنا ولو خالف السنه، بقولها بصوت عالي اهو، ولو خالفت السنه، حتى تقيم عليه الحجه بالحكمه والرحمه. لازم تكون حكيم جدا ورحيم جدا، وما تنساش ان ممكن يكون الرجل او الاب من ابانا الطيبين دول بيتعبد لله بصوره معينه بقاله 20 سنه او 30 سنه، وبعدين انت هتيجي تفاجئه تقول له دي سنه ودي بدعه وده حق وده باطل وده حلال وده حرام، هتعمل له دربكه وبرجله، يقول لك الله، هو انت يا ابني جايب لنا دين جديد؟ ده انا يا ابني بقالي 20 سنه بصلي كده، ده انا يا ابني بقالي، وهكذا. فانت عشان توضح له السنه لابد أن تكون رقيقا رحيما لطيفا لينا وديعا متواضعا كبيرا. ما تصلي على صاحب الخلق يا الله، كأن ربنا عز وجل بيقول لمين؟ بيقول للرقة كلها، للحنان كله، للرحمة، للعطاء، للحل، للتواضع، للرفق، لكل من جمع هذه الصفات، ربنا بيقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كلام ده لمين؟ لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بقول يا محمد إن كان فيك فظاظة وغلظة وحاشاه لانفض الناس من حولك، بالله عليك ماذا يقال لنا بعدما قال الله هذا القول لحبيبنا رسول الله؟ اوعى. لو كنت فظا غليظ القلب لانفض الناس من حولك، ولو كنت تنثر عليهم الدرر فوالله لن تأتي بعشر معشار ما جاء به رسول الله. كل كلام النبي نور، درر، لآلئ، جواهر، ومع ذلك ربنا بقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. طيب يا مولانا، هو ربنا حدد لنا منهج للدعوة؟ طب وضح لنا معالم المنهج ده. خلي بالكم يا شباب، لان انا الحقيقة كنت اتمنى للادي ان يكون كل المسجد لابائي الطيبين من اهل القباء، الشباب يجلنا هناك او يتحرك، لكن ده احنا عاوزين نحبب كل ابائنا في سنة رسول الله، وده مهمتكم، مش مهمة الشيخ ماجد ولا محمد حسان ولا غيره من الدعاء، لا، مهمة كل مسلم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت لازم تعرف مداخل النفس البشرية، كلام ده مهم أوي، خلي بالكم، لازم تعرف مداخل النفس البشرية. يعني ايه؟ يعني ربنا لما خلق النفس خلق لها مداخل ومخارج، وهو وحده الذي يعلم مداخلها ومخارجها. تقدر إن عرفت المدخل ومسكت المفتاح تفتح وتدخل جوه النفس، لنفسك في أعماق من تدعو. إذا فضلت الداخل بمفتاح مش مفتاح الباب ده، مش ممكن تفتح الباب، وحتى يمكن تبوظ الكلون، مش كده ولا إيه؟ شرحتم؟ خليكم معاي. لازم تمسك المفتاح المظبوط. ما هي مفاتيح النفس البشرية؟ نفس البشرية فيها إقبال وإحجام، فها شر وخير، فها حب وكره، فها عطاء ومنع، فها طاعة ومعصية، فها فجور وتقوى. نفس متضربة فيها المتناقضات دي كلها. مين بقى التقي الناجح المفلح؟ اللي يزكيها. ومن الخاسر؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب، المداخل يا إخوانا ربنا عز وجل حددها في الآية اللي أنا ذكرتها دي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزم فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. طيب الآية الأخرى، اسمع الآية دي، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى الدعوة تبقى بالإيه؟ بالحكمة. الحكمة هي إيه؟ هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. يبقى لابد أن تكون حكيما في دعوتك، تختار الوقت المناسب وتقول الكلام المناسب. قعدت مع طلاب علم لهم كلام، قعدت مع آبائك الطيبين الفضلاء لهم كلام، قعدت مع أخوات مؤمنات لطلب فتية أو لاستفسار، يبقى لها كلام. يقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يقول علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يبقى دي الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ربنا بيقول لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. يا شباب، ده اسمه مقام دعوة، زي ما قلنا قبل كده عشرات المرات، ده اسمه مقام دعوة. فمقام الدعوة اللين، الحكمة، الرحمة، الكلمة الطيبة، انشراح الصدر، سعة القلب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، اللين. يبقى مقام الدعوة اللين. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنا عاوز أسألكم يا إخواننا، هل عمركم سمعت عن واحد دكتور فتح عيادة وكان كل ما يقوله واحد مريض يطرده لأنه مريض؟ مش ممكن، لأنه فتح عيادته مين؟ للمرضى. فيجب على أهل السنة وأهل الدعوة وأهل الاتباع إن دخل إليهم أهل المعاصي المرضى يجب عليهم أن يفتحوا لهم القلوب للعيادات. افتح القلب، رجل على معصية افتح له قلبك، ذكره بالله، انصح، بين له الحق، بين له السنة، حذره من البدعة، بين له التوحيد الصحيح، بس بقلب واسع، بصدر منشرح، برحمة واسعة جدا. أنه يجب على كل من شرح الله صدره للاتباع وللتوحيد وللحق ألا ينظر نظرة ازدراء إلى أهل المعاصي، وإنما يجب أن ينظر إليهم نظرة إشفاق حتى يقيم عليهم الحجة، فإن أبوا فليبغضهم في الله من كل قلب. ما تكلموش ولسان حالك أقول أنا الطائع وأنت العاصي، أنا المتبع وأنت المبتدع، لا، بل أنا أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعني بك في جنة الله، وأنا أذكرك بالله عز وجل، فحقك علي كما قال المصطفى الدين النصيحة. يبقى يا شبابنا يجب علينا أن نفتح صدورنا وقلوبنا لآبائنا وأخواتنا من أهل التقصير، فإن ظننت أنه على غير سنة اقترب منه وعلمه السنة بمنتهى الحب والحكمة والرحمة والتواضع، وكن على يقين أن الله عز وجل سيجري الحق أو سيفتح قلبه للحق الذي أجراه الله على قلبك أنت ولسانك. نقطة ثالثة عشان ما طولش عشان أجيب على الأسئلة أنها مهمة، النقطة الثالثة وهي أيضا من النقاط الهامة جدا، ألا وهي أن كل مسلم فينا يقول بأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب النبي من أعلى درجات الطاعات، حب النبي من الإيمان كما بوب لذلك البخاري وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اعرض بقى الحديث ده على قلبك الآن، كل الإخوة اللي معايا يقولوا والله احنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا بحب النبي أكثر من أبويا وأمي وعيالي والغيط وكل شيء. أقول لك طب والله استنى بس شوية، لأنه الكلام سهل، إنما إحنا عاوزين نعرض أنفسنا بعد هذا الكلام على منهج سيدنا النبي. اللي لقيت نفسك النبي بيرفع رجله اليمين بتحط رجلك اليمين، بيرفع رجل الشمال تحط رجلك الشمال، تاكل زي ما بياكل، وتصلي زي ما بصلي، وتنام زي ما كان بينام، وتذكر الله زي ما كان بيذكر الله، وتتعبد لله زي ما كان بيتعبد لله، يبقى تسجد لله شكرا أنك حقا قد صدقت في حب رسول الله. طيب انا عرفت نفسي لقيتني منهج النبي فؤادي وانا فؤادي، يبقى لازم تنقب وتصحح وتبحث عن المحبة وتدور على المحبة الصادقة، فان المحب لمن احبه مطيعه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا من؟ اتبعوا المصطفى عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا أردت حب الله اتبع رسول الله، والعكس بالعكس، ما فيش محبة لك من الله إذا ما اتبعتش رسول الله. يبقى الاتباع هو دليل الحب الصادق. وإنتوا كلكم حافظين القصة اللي أنا دايما بقولها، قصة الشاب الذي ذهب إلى أستاذه ليعلمه كيف يرى رسول الله في نومه. تلميذ رايح للأستاذ بيقول له علمني أشوف النبي في المنام، نفسي أشوف. قال له طيب والله تيجي تتعشى عندي وأنا هعلمك إزاي تشوف النبي. فراح التلميذ والأستاذ حط العشاء، كتر فيه الملح والمخللات ومنع المي عن التلميذ ده، وكل ما التلميذ يطلب ما يقول له لا ممنوع المي، عطشان يقول له لا أبدا. وفضل التلميذ يأكل ويأكل حتى امتلأت بطنه بالموالح والملح وهو في أشد الشوق إلى شربة مي. وجي أستاذه قال له بقى نام وإن شاء الله قبل الفجر هنصحى وانصحينا هعلمك إزاي تشوف النبي عليه الصلاة والسلام. قال له ماشي. وقبل الفجر صحاه قال له استنى قبل ما أعلمك، شفتش الليلة دي حاجة في النوم؟ قال له طول الليل. قال شفت ايه؟ قال له رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير. كل حلمه ايه؟ مية. وجعان بيحلم بسوق العيش، ربنا يكفينا لكم سوق العيش. نام عطشان فكر في المية، بطنه عمالة تنغص عليه، فشاف في النوم المية الأمطار والأنهار والبحار. اسمع ماذا قال الأستاذ المربي؟ قال له نعم صدقت، لقد صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. يبقى الحب الصادق يا اخوانا ايه؟ تمشي على طريق سيدك النبي، يرفع النبي رجله اليمين، حط رجلك اليمين على القدم اوعى تهيد، يرفع رجله الشمال حط رجلك الشمال، وخليك ماشي على الخط المستقيم، وفي اخر الطريق ده هتلاقي سيدك النبي منتظرك على الحوض ليسقيك بيده شربة لن تظمأ بعدها ابدا حتى تتمتع بالنظر الى وجه الله في الجنة. هصلي طب انا بصلي بقالي 20 سنة. ماشي ربنا من عليك بالعلم ومن عليك بمن يذكرك بكيفية صلاة النبي. أقوم بقى أسمع من جديد كلام النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. طب ده أنا ما شفتوش، ده أنا ما رأيتش النبي هو بيصلي، طب أعرف إزاي؟ أقوم أسأل أهل العلم. يا أهل العلم انقلوا لي كيفية صلاة الحبيب النبي عشان أنا عاوز أصلي زي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نوم جايبين بقى كتاب، طلع يا شيخ فلان لنا كتاب ده هو كيفية صلاة النبي لأي شيخ من مشايخ أهل العلم، وهم أقرأ بقى أقول النبي كان بيكبر بالطريقة الفلانية ويقول كذا، ودعاء الاستفتاح كذا، وكان يقرأ الفتحة كذا، والصور كذا، والركوع صفة، والرافع صفة، والسجود وهكذا. أقوم أتخيل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيقول قبلها إيه، كان بيقول بعدها إيه، كان بيصوم إزاي، كان بيحج إزاي، كان بيذكر ربنا إزاي، كان بيعامل النساء إزاي، كان بيعامل الناس إزاي، كان بيبيع إزاي، بيشتري إزاي، بيأكل إزاي، بينام إزاي، كيف كان يجامع نساءه. يبقى أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله إن أردت السعادة في الدنيا والآخرة. أقصر طريق للجنة طريق محمد بن عبد الله، هو ده. طيب ده بيلزمك من الآن، يلزمك من الآن أن تسأل، أن تسأل أهل العلم زي ما ربنا بمن عليك بإرشين وتروح تعمل مشروع وتعمل دراسة جدوى وتدرس المشروع وتغير المشروع. يجب عليك أن تسأل أهل العلم في كل عمل ترضي به الرب عز وجل، هل أنت مخلص فيه ومتبع فيه للنبي أم لا. يقول سفيان الثوري لا يصح قول إلا بعمل. خلي بالك القول لوحده سهل أوي. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لا يصح قول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا إذا وافق السنة. هتصلي على الحبيب؟ قول بدون عمل ما ينفعش، القول والعمل لازم يكون له نية. نية يعني ايه؟ يعني ترضي به الرب سبحانه، يعني تبتغي به وجه الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب، ولا صح قول وعمل ونية إلا إذا وافق السنة، تبقى على سنة النبي وعلى طريق النبي وعلى منهج النبي وعلى فعل النبي وعلى قول النبي. هو ده الحب الصادق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والرسول يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى أنا عاوز من أبائنا الطيبين الكرام شفت حاجة جديدة. الله، الناس ما بتقرأش القرآن قبل الفجر ليه؟ احنا متعودين طول عمرنا نقرأ القرآن قبل الفجر. الناس ما بتقرأش القرآن قبل الجمعة ليه؟ فين صورتك يا الله؟ حاجات هتشوفها جديدة. كأن انتوا بقى يا أولاد امبارح طالعين لنا بدين جديد، كأن انتوا اعلم من فلان وفلان وفلان وفلان من اهل العلم. مش انا قلت لك كل احد من اهل العلم يؤخذ من قوله ويرد عليه قوله الا المصطفى؟ تاخد كلامه تعرضه على كلام ربك وكلام النبي، ان وافق تقبله وان ما وافقش ترده. ما فيش عندنا مخلوق على ظهر الأرض حجة على الدين إلا محمد بس عليه الصلاة والسلام. فأنا بشوف كلام النبي هو ده الأصل. في وقت من الأوقات يا إخواننا المسجد الأموي في دمشق كان فيه أربع محاريب. خلي بالك من الكلام ده، أربع محاريب يعني إيه؟ إبلة وإبلة وإبلة وإبلة، محراب ومحراب أربعة. ليه؟ كل محراب لإمام مذهب. المحراب الأولاني ده محراب الشافعية، والثاني محراب المالكية، والثالث محراب الحنابلة، والرابع محراب الأحناف. يأذن المؤذن لصلاة العشاء، يوم يدخل الإمام الحنابلة في المحراب بتاعه يقول حنابلة بس، يصلي وراه. الله، يخلص يدخل إمام الشافعية يقول الشافعية بس، يصلي وراه. لا إله إلا الله، سبحان الله. كأن سبحان الله المذاهب بقت أديان جديدة. نما وكل من رسول الله ملتمس أو مقتبس. هو الشافعي جاب منين؟ وابو حنيفة ومالك وأحمد كلهم من عند رسول الله. فكيف يتفرق الناس هذا التفرق الرهيب؟ فيصلي كل أتباع مذهب وراء إمامهم ولا يجيزون لأنفسهم الصلاة خلف إمام لا ينتمي إلى مذهبهم وكأنه لا ينتمي إلى الإسلام، حتى أعلنوا أنه لا يحل زواج الشافعية. واحدة بتنتمي المذهب الشافعي قالوا يحرم زواجها من واحد بينتمي المذهب الحنبلي. أعوذ بالله، شوف التفرق. مع ان الاصل ان نرد كل هذا الى القرآن والسنة، وان اختلفتم في شيء فردوه الى الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اي موقف تشوف ببساطة كده تعال تعملوش الكلام ده ليه؟ نبين لك بقى، نقول لك تعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الجمعة ولا ما صلاش؟ صلى الجمعة. جميل. كان عنده صحابة صوتهم جميل ولا ما كانش عنده؟ عنده. زي مين؟ زي بلال وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري. دي حاجة تانية بقى. أبو موسى الأشعري، موسى الأشعري ده النبي قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة النبي المختار وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يجعل هذا المسجد مباركا فاتحة خير وبركة على أهل القباب الصغرى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخيرات والبركات، إنه ولي ذلك مولاه.